تاج الجمالي ولود كنها بدرن يلالي عشرة قصه الليالي غطت الحافله بضياها كنها خشب الريم جادل العاب التارخي الجدايل لاجلها نعلي الجزايل والعذارات صافق يديها بنت كسب الجزالي وصلح من دار عالي عنزه خير الرجالي حظ منه يعتزيها يا ام خالد لك مبارك فرحي في فرح بنتك من حلاك ومن جمالك خلتك زايد غرام يا خلود شوشي وتغني نقش كفوفك وحني افرح الليله وتهني فرحه العمر وهنا 9-8-0